عاشق قلبي هوى وقالوا الهوى غلاب. عاشق وقلبي هوى، أنا عاشق وقلبي هوى وقالوا الهوى غلاب. نحب نعشق سوا سوا سوا سوا، وللعاشقين كتاب ما بين رام ولواء ولد الغرام وشام، وكتاب حبي حوى كتاب حبي حوى كتاب حبي حوى كتاب حبي حوى. أنا روحي أحباب، أنا عاشق، أنا عاشق، أنا والله عاشق، أنا عاشق وقلبي هوى وقالوا الهوى غلاب. نحب نعشق سوا وللعاشقين كتاب كتاب ما بين رام ولوى ولد الغرام حبي حوى يا روحي يا روحي روحي يا روحي روحي في ذا الأحباب. محمد حبيبي أنا حبيب روحي أنا، محمد حبيبي أنا حبيب روحي أنا. محمد حبيبي أنا حبيب روحي أنا، محمد حبيبي أنا عاشق جماله أنا. محمد حبيبي أنا عاشق جماله أنا، محمد حبيبي أنا عاشق جماله أنا. محمد حبيبي أنا عاشق جمال وأنا، محمد حبيبي أنا عاشق جمال وأنا. أنا اللي دبت غرام، أنا اللي عشت غياب، أنا اللي دبت غرام، أنا اللي عشت غياب، وكل أصل مقام. محمد حبيبي أنا اللي دبت غرام، أنا اللي عشت غياب، أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا اللي دبت غرام، أنا اللي عشت وياك، أنا اللي دبت غرام، أنا اللي عشت وياك. أنا أنا دبت غرام، أنا أنا عشت وياك، أنا أنا دبت غرام، أنا أنا عشت وياك، وكل أصل مقام. محمد حبيبي أنا اللي دبت غرام، اللي عشت وياك، اللي دبت غرام، اللي عشت وياك، وكل أصل مقام. محمد حبيبي أنا محمد حبيبي أنا حبيبي. حبيب روحي انا محمد حبيبي انا حبيب روحي انا محمد حبيبي انا عاشق جماله انا محمد حبيبي انا عاشق جماله انا ساكن هوا بالبال والعشق صار موال محمد حبيبي يا انا يا مسهرة ليال ساكن هوا بالبال يا مسهرة ليال ساكن هوا بالبال ليلي ليلي ليلي ليلي يا عين يا ليلي ليلي ليلي ليلي عشق صار موال محمد حبيبي انا يا مسهرة ليال ساكن هوا بالبال يا مسهرة ليال ساكن هوا بالبال ويا مسهرة ليال ساكن هوا بالبال وياما ياما وياما ياما ياما وياما وياما ياما ياما وياما وياما محمد حبيبي انا حبيب روحي انا حبيب روحي انا محمد حبيبي انا عاشق جمال وانا محمد حبيبي انا عاشق جمال وانا انا اللي دبت غرام انا اللي دبت غرام انا اللي عشت وهيام انا اللي عشت وياك وكل اصل مقام محمد حبيبي انا اللي دبت غرام انا اللي عشت وياك انا اللي دبت غرام انا اللي عشت وياك انا اللي دبت غرام انا اللي عشت وياك وكل اصل مقام محمد حبيبي حبيبي انا محمد حبيبي انا محمد حبيبي انا محمد حبيبي انا